السلام على من شرفت قلوب المؤمنين بمحبته فصاروا على هديه واقتفوا سنته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة، نقف الآن هذه اللحظات مع موقف مهيب، موقف عصيب من مواقف يوم الفزع، يوم القيامة، يوم اشتد فيه واشتدت فيه الصعاب على الناس، واشتدت بهم العثرات، توقفوا مواقف عصيبة. فنقف الآن مع هذا الموقف، إنه أيها الإخوة بعد الميزان، وبعد أن يعرف الناس من الشقي ومن السعيد، يقفون أمام عقبة كبود، عقبة عظيمة أمام المؤمنين، حتى يدخلوا دار السلام، حتى يدخلوا جنة الرحمن. يقفون أمام الصراط، الصراط وما أدراك ما الصراط؟ جسر على نار جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يقرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيد، أول من يجيدون الصراط هم أمة النبي، هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فما هذا الصراط؟ وكيف شكله؟ وكيف يمر عليه الناس؟ وكيف يجدون من صعاب حينما يمرون؟ الصراط أيها الإخوة، يقول أبو سعيد الخدري: بلغني أن الصراط جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، منصوب على شفير جهنم. تصور أخي الحبيب أن جهنم حفرة بينك وبين جنة الرحمن. اعلم أن هذه العقبة تكون للمؤمنين، فإن الكافرين يهون مباشرة في جهنم، أما المؤمنون فلا يدخلون الجنة حتى يمرون على هذا الصراط. هذا الجسر منصوب على تلك الكفرة العظيمة جهنم. تصور كيف اتساع جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي الله يوم القيامة أن يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فينادي مناد أن أخرج بعد النار من ذريتك، فيقول: أي ربي، وما بعث النار؟ يقول: من كل 1999، 999 من كل 1001 في 1000 هو الذي يدخل الجنة. فكم حجمها؟ تستوعب هذا العدد الكبير؟ ثم يقول لها الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد. بعد أن استوعبت هذا العدد الضخم تقول: هل من مزيد. فتخيل اتساع جهنم، فتخيل طول الصراط الذي يجتازه المؤمنون. جهنم من تحت هذا الصراط، والصراط يقول النبي عليه كلاليب وحسكة، وهذه يفسرها بقوله: كشوك السعدان. قيل: وقال أتعلمون ما السعدان؟ قالوا: نعم. هذا السعدان أيها الإخوة نبات كثير الشوك، ينبت في نجد. فقال: إنه كشوك السعدان، ولكن لا يعلم عظمها إلا الله، ليست كمثله بالمثل، وإنما هي أعظم وأكبر وأشد على من يجتازها ويمر عليها. ثم إن أسفلها جهنم، وجهنم سوداء مظلمة. قال أبو هريرة: أتظنون أنها كناركم حمراء؟ إنها لأسود من القار، النار الذي هو أعزكم الله الجسم، هذه جهنم أسود منه وأظلم منه، فيمر المرء من فوق الصراط وتحته جهنم فيها شهيق وزفير. قال تعالى عنها: إنها تلني بشرر كالقصر. شرر جهنم كالقصر، قد يصيبك هذا الشرر فيدمرك فيقضي عليك تماما، ليس كشرر النار العادية الوميض هذا، لا، إن شررها كالقصر. فتخيل عظم هذا الموقف، تخيل معي أخي الحبيب حينما تمر على هذا الصراط، فوضعت قدمك فشعرت بحدته وأنت مجبر على أن ترفع القدم الأخرى لتمر عليه لأنك مجبور، لا مفر، لا تستطيع أن تذهب من طريق آخر، لا طريق أمامك إلا هذا الصراط. وترى الناس من حولك يتهافتون، فمنهم من يقع في جهنم، تسمع الصراخ وتسمع العويل وتسمع الصياح من الذين ألهبتهم النار. فتخيل معي وانظر وتفكر في هذا الموقف العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأولكم يمر كالبر. فقال أبو هريرة: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم إلى البرق كيف يمر ويجيء كطرفة العين؟ قالوا: نعم. قال: كذلك. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، أن نكون من الذين يمرون على الصراط كالبرق. ومنكم من يمر كالريح وكأجاويد الخيل وكالراكب وكالماشي، وجاء في بعض الطرق: ومنكم من تعثر يده فيعلق بالأخرى، فتعثر رجله فيعلق بالأخرى حتى تلهبه النار وتمسه من جوانبه، فإذا خلص منها إلى الجنة قال: الحمد لله، قال: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. يظن هذا أنه أعطي ما لم يعط أحد، وقد دخل من قبله عدد كبير إلى الجنة فتنعموا بها وعاينوا خيراتها. وأخي الحبيب، تخيل أيضا هذه الظلمة التي تكون عند الصراط، ظلمة عظيمة تشمل جميع الخلائق، لا يرى أحد شيء أمامه إلا من أنار الله عز وجل له الطريق. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم، المؤمنون يحصلون على النور. يقول النبي: فمنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره فوق ذلك، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من يكون نوره كإبهام قدمه يضيء تارة فيقف، ويضيء تارة فيسير، ويطفئ تارة فيقوم ويقف ويتعثر وينتظر حتى يأتي الضوء مرة أخرى. أخيه، هل من توبة؟ هل من أوبة؟ هل من عودة إلى الله عز وجل؟ أخي، ألم ترى هذه الصعوبات؟ ألم تذكر هذه العثرات؟ ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت للقاء الله تبارك وتعالى؟ ماذا أعددت حتى تحصل على ذلك النور الذي يعطيه الله للمؤمنين؟ ماذا أعددت كي تكون من الذين يمرون كالبر؟ ما الذي يطمئنك هكذا؟ إني والله لا أعجب من حالي وحالكم. ما الذي ملأ قلوبنا طمأنينة من هذا العذاب وأمانا من هذا الفزع؟ ما الذي طمأننا وأغفلنا عن ذلك؟ أخي، يقول الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا وراءكم، ارجعوا إلى الدنيا. أنت هنا الآن، أنت الآن أمامك الفرصة أن تصلي، أن تتصدق، أن تذكر الله عز وجل، أن تعمل الصالحات، أن تتوب إلى الله، أن تلتمس النور من هذا العمل الصالح قبل أن ينقطع عملك، قبل أن يأتي أجلك. إن أصحاب القبور ليحسدونك على هذا النفس الذي يتردد فيك، وهذه القدرة التي هي فيك والتي تستطيع بها أن تعبد الله. فلنعد ولنأف قبل فوات الأوان. إخوتي، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي في يميني وتقر عيني بالرسول. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعنا، وأن يرحمنا، وأن يجعلنا من الذين يجتازون الصراط كالبر، ومن الذين ينجون ولا يفزعون حين يفزع الناس، ومن الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنه بكل جميل كثير، وهو حبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.